الشام وياك يا جميل بحت بالسر تصونه مكتوب علي حبي وميل وحبيبي وحشاني عيونه بعد ما جيتك اخدك نصير وسند ليا تخلف رجايا فيك انا يلي حبيتك من كتر ما تحبك هي اشرح لها حالي حلف بالغالي ترحم ضنا قلبي يمكن تواسيني في كويتي ونوحي هي ضياء عيني هي منى روحي ليا عشام وياك يا جميل بحت بالسر مكتوب علي حبي وميل وحبيبي وحشاني عيونه شهدت حسن كتير وقليل في دنيتي الوان ملقتش زي جمال هماسيل ولا حتى في الغزلان وشو ما حيرني والليل علي طويل وانا ايه صبرني غير شكوتي لزميل يسمع ويتقلب يتقلب ما يهونش وجدي عليه سكت ويتكلم لكن بطرف عينيه ليا عشام وياك يا جميل بحت بالسر تصونه مكتوب علي حبي وميل وحبيبي وحشاني عيونه